السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح الأربعين النووية، وقد بلغنا الحديث 35 من هذه الأحاديث. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جليلة، ويحتاج إلى مجلس لوحده، ولكن نختصر بإذن الله جل وعلا. الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، وهو محرم بإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهو يختلف عن الغبطة، فإن الغبطة هي تمني النعمة التي عند الخير مع دوامها، تمني النعمة التي عند الغير مع دوامها للغير، مع دوامها. والغبطة نوع من الحسد، إذن فالحسد منه محمود ومنه مذموم. الحسد المذموم تمني زوال النعمة من الغير، والحسد المحمود هو تمني النعمة التي عند الغير أو رجاء النعمة التي عند الغير مع عدم رجاء زوالها عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجش. ما معنى النجش؟ من يخبرني منكم النجش؟ النجش، تفضل. أحسنت، هو نوع من أنواع الغش، نوع من أنواع الغش، وهو أن يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، وهو أن يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء. والبغض، قال: ولا تباغض. البغض عمل قلبي، البغض عمل قلبي، وهو أعلى درجة من الكره. فإن البغض يحملك على عدم المخالطة أصلا، بينما الكره قد تكره الإنسان وتخالطه. قال الله جل وعلا في النساء، في الزوجات: فإن كرهتموهن، ولم يقل فإن أبغضتموهن. البغض لا يمكن معه المخالطة، ولكن الكره قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قوله: لا تدابروا، بمعنى لا يعطي بعضكم بعضه، لا يعطي بعضكم بعضا دبره وقفاه على باب العداوة. اتصل علي رجل قال أنا أعاني، قلت لما؟ قال أنا لا أحب أن أنام بجانب زوجتي وجهي في وجهها، أو أحب أن أستقبل جدار، هكذا حياتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تدابر، وأنا أشتهي بس ما أستطيع. ليس هذا، إنما المعنى المعاداة والقطيعة، المعاناة والقطيعة، فهو الإعراض على وجه القطيعة. من فوائد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، أي اكتسبوا فيما بينكم من الأعمال ما تزيد رابطة الأخوة. كونوا الكينونة اكتساب ما يزيد هذه الأخوة. فالمؤمن أخو المؤمن، فيفعل المؤتلفات ويبتعد عن المنفرات. المؤمن ينبغي عليه أن يفعل المؤتلفات ويبتعد عن المنفرات. قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، وأعظم من أخوة الوطن، وأعظم من أخوة العرق، وأعظم من أخوة اللون. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. ولما قال أخو مصعب بن عمير وكان في الأسر، قال لأخيه مصعب، نظر إليه، أنا في الأسر وأنا أخوك، بالآخر شد وثاقه فإن أمه غنية. المسألة مسألة الدين، ولكن لو أخوك مسلم فيكون هناك أخوة دين وأخوة نسب، فلو كان من نفس القبيلة والعشيرة كل هذه تزيد من روابطه، لأنه يطلق أيضا على من كان من عشيرتك ومن قومك أنه أخ أو ابن عم. واذكر أخا عاد، صح، واذكر أخا عاد. من فوائد الحديث أن على المسلم، للمسلم على المسلم حقوق واجبة، وحقوق حقوق تفعل وحقوق لا تفعل. حق عليك أن تفعل كذا، وحق عليك أن تفعل كذا، وهناك حق عليك أن لا تفعل، يحرم عليك أن تفعل هذا. فالحقوق في باب الواجبات وفي باب المحرمات. ففي باب الواجبات حق عليك إذا مرض أن تعوده، وإذا مر عليك أن تسلم عليه، وإذا استنصحك أن تنصح، وإذا استشارك أن تستشيره، وإذا دعاك إلى وليمة أن تجيبه، وإذا مات أن تسير في جنازته. كل هذه حقوق واجبة، ومنها ألا ترضى عليه إلا ما ترضاه على نفسك، وهذا واجب. ألا ترضى على أخيك إلا ما ترضاه على نفسك. ومن الحقوق المحرمة أنه لا يجوز لك أن تظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، بأي نوع من أنواع الظلم، ولا أن تحقره. كيف حالك يا رأفت؟ هذا يتابعني أحد أولادي، أنا أعتبره ولدي. إذن يجب عليك أولا ألا تظلمه، فلا تأخذ حقه، ولا تشذر عليه، ولا تدعي ما ليس لك عليه، فهذا ظلم. ولا تخذله، ولا أن تخذله، ولا أن تكذب عليه، ولا أن تحتقره. فهذه حقوق واجبة، والخذلان هو ألا تنصره في موقف يجب عليك أن تنصره فيه. هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. قال ولا أن تحقره، ولا أن تكذب، ولا يكذبه، أي لا تكذب عليه البت، ولا أن تحقره، تحتقره لشكله، لنسبه، للونه، لوظيفته، لمكانته. فكم من مشهور في السماء لا يعرف في الدنيا، وكم في الزوايا من خبايا يا أولادي، كم في هذه الكلية وفي هذا المكان من طلاب نراهم لا شيء وهم عند الله عمالقة في الأعمال الصالحة، عند الله عظماء. وكم من عمال قد لا نراهم شيئا وهم عند الله من الأولياء الصالحين. لا تحقر أحد. ثم قال التقوى ها هنا، فمحل التقوى القلب، فيها تربية من النبي صلى الله عليه وسلم، أن التقوى ليست بالملابس وليست بالمناظر، هذه كلها توابع، إذا صلح الداخل خرج وظهر إلى الخارج، وكل إناء بما فيه ينضح، واللسان فضاح القلب، ما كان في قلبك يظهر على لسانك، إذا كان في قلبك الله ظهر ذكره على لسانك، إذا كان في ظهرك في قلبك غير ذلك ظهر. ولكن التقوى، وعليكم السلام، ولكن التقوى في القلب يا أبنائي، فاحرص على قلبك. ولذلك مر معنا لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل وعلى أتقى قلب رجل. إذن محل الفجور ومحل التقوى فين؟ في القلب. محل الفجور ومحل التقوى في القلب. نسأل الله جل وعلا من فضله وأن يصلح قلوبنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من أعظم الذنوب احتقار العباد، ليس لأي سبب، فقد تحقره لشكله، وقد وضع رحاله في الجنة، أو تحقره لنسبه وهو عند الله ذو نسب، وهو عند الله ذو نسب، أو تحقره للونه وهو ووجهه يتلألأ نورا من الطاعة، أو تحقره لفقره وهو أغنى منك بكثير، عنده قناعة ليست عندك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أتى بالعموم ثم خصص، كل شيء فيه أذية للمسلم حرام، حرام لا يجوز. وخاصة ثلاثة أمور: دمه، فلا يجوز لك أن تقتل مسلما أبدا. عرضه، فلا يجوز لك أن تتعدى على عرضه، إما بغيمته وإما بعرضه من نسائه. أو البلوى عليه واتهامه وماله، فلا يجوز لك أن تأخذ مال مسلم إلا عن طيب نفسك. من فوائد الحديث، نكتفي بهذا الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وغيره. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، الكربة هي كل ما أهم النفس وأغمها، هي كل ما أهم النفس وأغمها. فهي في اللفظة والتركيب كرب كقرب، كرب كقرب، فالقرب هو ما اقترب إليك، والكرب والكرب هو ما اقترب إلى قلبك بهم وغم. من فوائد الحديث أن مساعدة المعسر أجرها عظيم عند الله، ولو بشيء يسير. ولذلك قال: من نفس، فتح محل نفس يخرج من هذه الكربة. لو أن إنسان عليه 100,000 ريال وذهبت إليه أنت ب50 ريال تصنع 150 ريال بجانب 100 ريال 100,000 شيء، بس هذه 50 ألا يشتري بها طعام ذاك اليوم؟ ألا يشتري لأولاده شيء؟ ألا يشتري بها ما؟ هذا يدخل في هذا الحديث. مجرد نفس، النفس، فما بالكم بالذي ينفسها من كل وجه ويقضيها من كل وجه، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجره عظيم عند الله. قال: من ستر مسلما ستره الله. هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، على أن الجزاء من جنس العمل، والمسلم مطالب بستر المسلمين جميعا، ولكنه يتأكد في مسألة واحدة: أصحاب الهيئات والمكانات المجتمعية الذين لا يعرف عنهم الفساد ولا يعرف عنهم إلا الخير، فهؤلاء الستر لهم متأكد عن غيره. ليس كزماننا يفرحون بخطأ الصالحين، يفرحون بخطأ المصلحين، يفرحون بخطأ أصحاب الهيئات والمسؤوليات. تخيلوا أن وزير أخطأ، الوزير وزير من الوزراء معروف بعمله وإتقانه للعمل، ويخاف الله وغير معروف بالفساد، فيخطئ خطأ فيفرح الناس فضيحة الوزير، ويقول صالح، ويقول أنه إنسان عادل، ويقول أنه وأنه وأنه. مثل هذا الستر فيه متأكد لقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم، عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ذوي الهيئات والمناصب والمماكن مستهون، إذا لم يعرفوا بالفساد. إنسان معروف بأنه صالح، إنسان طيب، ثم يخطئ، يصور وينشر صور، فضيحة العالم الفلاني، فضيحة الوزير الفلاني، لاعب كرة محترم معروف بأنه لاعب كرة، لا يعرف أنه يفعل الفساد، ولا يعرف أنه يعني معروف بالفساد، إنسان ثم يخطئ، يفضح ويصور، فضيحة اللاعب الفلاني الذي يدعي الوقار. اتقوا الله، من منا لا يخطئ؟ من منا لا يفعل الذنوب؟ من منا لا يفعل ذنوب عظيمة؟ ولكننا مسترون بستر الله. فالإنسان يعني يتستر بستر الله ويستر الناس. طيب، من عرف بالفساد وعرف بالقبح وعرف بالفجور، قال العلماء هذا لا يستر ليكون عبرة لغيره، ولكن لا يفضح. ما معنى لا يستر ولا يفضح؟ يعني لا يستر، يبلغ عنه، يخبر به، يحذر منه، يحذر من أعماله، بس في نفس الوقت لا يحق لك أن تظهر عورته للمسلمين كل تصوره وتنشره، لا، يحذر منه. فلان هذا انتبهوا من أعماله، فلان هذا لا يوجد، هذا يوجد عنده ملاحظات، بس لا تفضحه بذنبه بعين الذنب، فهمنا ولا لا؟ إلا إذا كان يدعو إلى هذا الذنب أو إلى هذا الفجور، فإنه يرفع أمره للقضاء إن كان قضاء عاليا، وإن لم فإنه يحذر من هذا الذنب الذي أو هذا الفجور الذي يفعله ولا يكون فضيحا. قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لماذا لم يقل نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة؟ لماذا قال كربة من كرب يوم القيامة؟ الجواب: لأنه لن إذا قال من نفس عن كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لو قال نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، الآن هو بشره أنه سيكرم في الدنيا، صح ولا لا؟ بشره. ولأن الجزاء من جنس العمل، فالدنيا ستنفس، هذا أمر مفروغ منه، ولكن التنفيس الذي نحتاجه حقيقة هو تنفيس يوم القيامة. ولعظيم كرب يوم القيامة لم يأتي بكرب الدنيا، فمهما كانت كرب الدنيا عظيمة هي لا تعتبر بجانب كربات يوم القيامة شيء. انظر إلى أعظم كربة من كرب الدنيا، إيش؟ الموت، يحكم عليه بالموت، ثم ماذا؟ ثم الآخرة، السجن، المرض، الاعتقال، إيش كرب الدنيا؟ مهما ضاقت فراق حبيب، كرب من كرب الدنيا، مهما كانت فإنها لا تساوي كربة من كرب يوم القيامة، ولذلك خصص يوم القيامة. من فوائد الحديث أنه بيّن أن الذي أولى بالتنفيذ أن المسلم أولى بالتنفيذ. بعض الناس عنده فقه أعوج، عنده مسلمين عندهم كرب وعنده غير مسلمين، فيذهب ينفس عن غير المسلمين ويترك المسلمين ويقول عشان يسلموا. يا أخي عندهم ما أسلم، يا أخي ابدأ بالمسلم أول، نفس عن إخوانك بعدين انظر إلى غير المسلم. فالحديث خص المسلم من نفس عن مسلم كرب من كرب الدنيا، فالمسلم أولى بالتنفيس من غيره لشرف المؤمن وشرف المسلم، والأجر على المسلم أعظم من غيره. ثم لا تذهب للمشرك والكافر، اذهب، لم تجد مسلمين اذهب لأهل الذمة، اذهب للمعاهدين، ثم اذهب للذين ترجو إسلامهم، ثم يجوز بعد ذلك التنفيس عن الكافر ولو لم ترجو إسلامه من باب عمل الخير. فيجوز الصدقات على الكفار بغير الزكاة، الزكاة فيها كلام، لكن يجوز أن تتصدق على الكافر، ولكن الأولى المسلم قبله. فقهنا. من فوائد الحديث فضل السعي في طلب العلم الشرعي، وأنه سبب لدخول الجنة. الذي يسهر منكم على حفظ المتون وحفظ القرآن وحفظ السنة في الليل أفضل من الذي يقوم الليل، وليس معناها ألا نقوم، وإنما تقوم شيئا وتذاكر تحفظ، خاصة العلم الشرعي، فإنه لا شيء أنفع للعبد من العلم الشرعي والعلم الله سبحانه وتعالى. قال: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله، لم إيش؟ ها؟ لم يسرع به نسبه. الناس في العلم والنسب أربعة، الناس في العلم والنسب أربعة: عالم ونسيب، وعكسه لا علم ولا نسب، وعالم بلا نسب رفيع، ونسيب بلا علم، صاحب نسب رفيع ولا علم عنده. المؤثر في ذلك كله العلم، فهنيئا للعالم وذو النسب، هذا محض فضل من الله، وهنيئا للعالم وإن كان ليس ذو نسب، فإن العلم يرفعه. يرفع الله الذين يرفعه الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين، إيش الآية؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، أيوه، عشان كذا ما جت، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان أولا، ثم العلم الذي تبع الإيمان. والله في عون العبد، هذا الآن لفظ مطلق، الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، هذا لفظ مطلق، ما كنت في عون أخيك في كل شيء الله يكون في عونك، توصل، تساعد، تدرس معه، تقرض، تصبر عليه، تشير عليه، تنصحه، تطعمه، تسقيه، تحمل معه أموره، كل شيء فيه إعانة لأخيك المسلم أنت تكتسب عون الله. فانظر إلى الفضل، فانظر إلى الفضل. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فوائد الحديث، من فوائد الحديث أنه قال في الراوي قال فيما يرويه عن ربه، يوهم ذلك أن هذا الحديث حديث قدسي، صح ولا لا؟ وهذا ليس مراد، إنما المراد أن هذا الحديث من الأحاديث الإلهية المختصة بالإله جل وعلا وبأفعال الرب سبحانه وتعالى، فهو من الأحاديث الإلهية المختصة بأفعال الإله جل جلاله. كقوله أنا عند ظن عبدي بي لا آسف ليس كقولي أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي، هذا قول رسول الله، والمعنى عن قول الله، جل وعلا. حينما يقول الله عز وجل هذا قدسي، بس فيما يرويه عن ربه هذا ليس قدسيا، طيب هذا الحديث فيه لطف الله جل وعلا، فيه إثبات لطف الله، فالذي يهم بفعل حسنة فلم يفعلها كتبت حسنة، فإن فعلها كتبت بعشر، والذي يهم بفعل سيئة فلم يفعلها كتبت حسنة، فإن فعلها كتبت كم؟ سيئة. هذا فضل من الله جل وعلا. لاحظوا في الحديث لما قال في باب الحسنات قال يكتبها عنده، صح؟ انظروا للحديث، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله، رده عنده، فإن عملها كتبها الله عنده، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده، فلما جاء لكتابة السيئات لم يقل عنده، لماذا؟ قالوا فكأن الحسنات فيها رعاية من الله واهتمام، فهي عنده يهتم بها ويربيها ويربيها ويعظمها ويكبرها وينميها، ففيها زيادة اهتمام من الله بها. أما السيئة فتكتب سيئة ولا يبالي الله بها، ولا تضر الله شيئا ولا يبالي بها، إنما يكتبها سيئة سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث فائدة مهمة جدا، اختلف العلماء، الملائكة تكتب ما يصدر عن العبد فقط، الأعمال التي يعملها والأقوال التي يقولها، أم تكتب حتى ما في النية؟ بهذا الحديث استدل على أن الملائكة تكتب حتى ما في النيات، فلو كان في قلبك حب لله عظيم كتبته الملائكة، تريد بعد الصلاة أن تفعل حسنة تكتب الملائكة، خلاص كتبت لك الحسنة، فإن فعلتها تضاعفت إلى عشر. فالملائكة طيب هل يعلمون الغيب؟ لا، هو يطلعهم الله جل وعلا، يطلعهم الله، قيل يطلعون، قيل يشمون رائحتها، فإن الحسنة لها رائحة والسيئة لها رائحة. المهم بأي كان لا نعلم الكيفية، ولكن الله يطلعهم كما يطلع أنبياءه على أمور غيبية. لذلك الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يطلع الله من يشاء من عباده، كما يطلع الملك الذي يأتي بكتابة أجله ورزقه وشقي أم سعيد. هذا غيب نسبي، هذا غيب نسبي يطلعه الله جل وعلا من يشاء من عباده. مضاعفة الحسنات كقول الله جل وعلا من فوائد الحديث أن مضاعفة الحسنات في الحديث كقول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بسيئة فلا يمسى إلا بإذنها. طيب، مسألة نشرتها في تويتر غردت بها أمس وحصل لجج كبير بين طلاب العلم. هذه المسألة قالها ابن الملقن وقالها ابن هبيرة، ابن الملقن في كتابه المعين وابن هبيرة في كتابه الإفصاح في المجلد الثالث. يقولون أن الحسنات متفاوتة في الأجور، الأعمال الحسنة متفاوتة في الأجور. يوجد أعمال تكتب لك بها نخلة كقول سبحان الله، صح؟ أجرها نخلة. ويوجد أعمال تساوي عشر حسنات كقراءة حرف من القرآن، ويوجد حسنات تساوي كجبل أحد كالصلاة على الجنازة، كالصلاة على الجنازة، صح ولا لا؟ ويوجد حسنات بألف ألف حسنة كدعاء السوق. يوم القيامة هذه كلها تكتب لك وتحسب، هذه بألف ألف وهذه بجبال وتوزن، خلاص. فإذا رضي الله عنك بعد ما توزن الأعمال هذه كلها، فإذا رضي الله عنك جازاك بهذه الأعمال بأعظمها أجرا. يعني هذه عشر حسنات وهذه حسنة وهذه جبل، طيب نشوف أعظم أعمل، نقول مثلا أن أعظم عمل أجره كجبل أحد، بعد ما توزن تأتي هذه الأعمال كلها فتعطى أجر جبل أحد كلها كلها. قال: ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذي يرى أن الباء بمعنى على، على أحسن ما كانوا يعملون، يقول بهذا القول. ومن يرى أن الباء سببية لا يقول لا، أنها بسبب أحسن ما كانوا يعملون نقبل باقي أجورهم، فبعض الأجور لا تقبل إلا بسبب أعمال أخرى فتقبل الكل. إذن هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله أعظم. حروف الجر يعني ينوب بعضها عن بعض، واللغة العربية تتحمل هذا، وفضل الله أوسع من ذلك. إيه؟ فضل الله أوسع من ذلك. طيب، إفراد السيئة بسيئة والحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف، هذا أعظم ما يكون فيه الإحسان من الله للعبد، أعظم ما يكون فيه الإحسان، وأعظم ما يكون فيه المسامحة أن يحسب لك الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى ألف إلى أضعاف مضاعف، والسيئة فقط سيئة واحدة. تخيل مع ذلك من يأتي يوم القيامة بسيئاته أكثر من حسناته، تخيل. ولذلك جاء في صحيح مسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي، شفتوا، إن الله قال، خلاص، إن الله تعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، رواه البخاري. فوائد الحديث: الولي كل من تولاه الله سبحانه وتعالى، كل من تولاه الله جل وعلا بالحفظ والنصرة فهو ولي لله، وكل مسلم ولي لله جل وعلا. فائدة الثانية: أولياء الله أقسام ثلاثة كما قال ابن تيمية، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله جل وعلا. من فوائد الحديث محاربة العبد ربه، وردت بثلاثة أعمال في النصوص، وليس كل معصية محاربة لله، ليس كل معصية محاربة لله جل وعلا، وإنما محاربة لله تكون بثلاثة التي دلت عليها النصوص: بأكل الربا، وهذا دل عليه القرآن، وبقطع الطريق، وهذا دل عليه القرآن، وبمعاداة أولياء الله. فهذا إذن بأكل الربا وبمعاداة الأولياء وبقطع الطريق. الفائدة التي تليها: من عادى لي وليا، انتبه لهذه النقطة، انتبه، من عادى لي وليا من أجل ولاية الولي، هو عاداه لطاعته. من عادى ولي من أولياء الله من أجل أن هذا من أولياء الله، من أجل أن هذا يطيع الله، لا عاداه من أجل دنيا. بيني وبين ولي من الأولياء معاداة، بس بسبب قطعة أرض. أدخل في الحديث؟ لا، بسبب أشياء شخصية بيني وبينه، بسبب نسب، بسبب طلاق، يدخل في هذا الحديث؟ بسبب معاملات مالية ندخل في هذا الحديث؟ لا، وإنما بسبب الطاعة، بسبب الطاعة حصل بين أبي بكر وبين عمر خصومة ولا ما حصلت؟ كلهم أولياء. وحصل بين العباس رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب خصوم، وكلهم من أهل البيت وكلهم أولياء. وحصل بين كثير من الصحابة خصوم، سيأتينا بعد قليل، بين الزبير بن العوام وبين واحد من الأنصار على سقي الأرض. تحصل هذه الأمور، تحصل، فلا يدخل فيها الحديث، إنما المعاداة إيش؟ من أجل الدين. هذا الذي عاد الله سبحانه وتعالى. طيب، من فوائد الحديث أن أعظم الأعمال قربا إلى الله الفرائض، أن أعظم الأعمال قربا إلى الله إيش؟ الفرائض، ثم النوافل. فبعض الناس يهتم بالنوافل أكثر من الفرائض. لا، لا يوجد أحب إلى الله من الفرائض. ثم قالوا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فيها بيان الاستمرارية والديمومة، تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا عملت عملا استمر عليه ودم عليه. هذا من فوائد الحديث. من فوائد الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. تعرفون فرقة الاتحادية؟ الاتحادية فرقة من الفرق الضالة، يقولون بأن الخالق يمتزج في المخلوق فيصبح شيء واحد، ويستدلون بهذا، يقول شوف كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. خذ قاعدة معك في المناظرات، إذا استدل أهل الباطل بحديث أو بدليل صحيح صريح فاعلم أن الدليل عليهم وليس لهم، قاعدة. فاستدلوا بهذا على الاتحاد، اتحاد الخالق والمخلوق، نرد عليه بنفس الحديث. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني، فقوله لئن سألني لأعطينه دل على أن هناك سائل محتاج ومسؤول غني، وأن هناك معطي وهناك آخذ، فدل على أن الآخذ أن السائل غير المسؤول. إذن رددنا عليه في الاتحادية ولا لا؟ رددنا عليه. من فوائد الحديث أن الله لا يعذب أحدا إلا وقد أعذر إليه ونبهه، فكل من عاد الأولياء قد أعذر الله إليهم بهذا الحديث، قد أعذر الله إليهم بهذا الحديث. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه كقول الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، في سورة الأحزاب الآية 5. ومن فوائد الحديث أن كل ما وقع بهذه الثلاثة الخطأ والنسيان والإكراه لا إثم عليه إجماعا، أما الإثم فلا إثم، وأما الحكم فإن أكثر الأصوليين يرون أنه حتى الحكم لا يقع، يقولون لأن الناس والمخطئ والمكره غير مكلف أصلا. ولذلك لو أن إنسانا نسي أن يحرم من الميقات وتعدى الميقات، عند قول غالب الأصوليين أنه لا يلزمه الرجوع لأنه غير مكلف وهو ناسي، إنما يحرم من مكانه. فهمنا ولا لا؟ وفيها فروع فقهية كثيرة، الخطأ والنسيان والسكر عليه. والأصل عندي والله أعلم أنه يسقط الإثم، وأيضا لا عبرة بالحكم للثلاثة هؤلاء، لا حكم له، طلق امرأته ناسيا أو مخطئا ما استطاع أن يمسك لسانه، هذا يدخل في المكره، ويدخل أنه لا طلاق في إغلاق، ومسائل كثيرة ليس هذا محله. طيب خذوا هذه الفائدة الجليلة، فائدة لغوية مهمة، يفرق العلماء بين اسمين وبين فعلين. فأما الاسمان يفرقون بين الخطأ والخطأ، فالخطأ ضد الصواب كقول الله ومن يقتل مؤمنا خطأ، والخطأ هو الذنب، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالخطأ من قولك أخطأ وتخطأ، والخطأ خطأ يخطئ خطأ. ويفرقون أيضا بين فعلين، بين المخطئ والخاطئ. ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ المخطئ من أراد الصواب فأخطأ، إذن الذي يحل في الاختبار غلط إيش يسمى، مخطئ ولا خاطئ؟ مخطئ، لأنه يريد الصواب فأخطأ. والخاطئ من فعل ما لا ينبغي، من فعل ما لا ينبغي. الفائدة قبل الأخيرة، النسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى التأخير. الترك نسى الله فنسيه، ترك الله في الدنيا وتركه في الآخرة. التأخير يأتي ما ننسخ من آية أو ننسيها أي نؤخرها. عندنا أيضا الكره والكره. الكره بالضم المشقة، والكره بالفتح الإكراه. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فائدة الأولى: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل وليس بمعنى التخيل، أي كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. من فوائد الحديث الحث على قصر الأمل والتعلق بالآخرة، الحث على قصر الأمل والتعلق بالآخرة. من فوائد الحديث أن المسلم من علامات صحة قلب المسلم ارتحاله عن الدنيا وتعلقه بالآخرة. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى المحبة، الهوى المحبة، أي لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما جئت به، حتى يحب ما جئت به. وهذا الحديث له قصة سريعة حتى لا نطيل. الزبير بن العوام اختصم مع واحد من الأنصار في قصة معروفة، في قصة معروفة اسمها قصة شراج الحرة، شراج الحرة. وهو أن الزبير كان عنده أرض يسقيها، فيمسك الماء حتى تسقي الأرض ثم يفكها لجار الأنصار. الأنصار يقول: لا، فك الماء لي ولك مرة واحدة في وقت واحد. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، امسك الماء حتى تسقي أرضك ما يكفي ثم فك للأنصار. فقال الأنصاري: إنما حكمت له لأنه ابن عمتك. أخطأ في هذا الكلام. فقال: يا زبير، امسك الماء حتى يبلغ إلى الجدار ثم اتركه له. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يدل على وجوب محبة ما جاء الله به وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث دقيقة هو وقت خلاص بقي دقيقتين لازم نخلص حديثنا. من فوائد الحديث أنه يجب على المسلم أن يغلب عقله على هواه، ولذلك قالوا: من غلب عقله على هواه فاز. ومن تغليب العقل على الهوى أن تعود هواك أن يكون وفق ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك والهوى، وإياك اتباع الهوى فيما يضر. إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. طيب، ويقولون الهوان هو الهوى ولكن حذفت النون. ما هو الهوى؟ هو الهوان، حذفت النون فقط. طيب، الحديث 42 والأخير عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فوائد الحديث: قوله ما دعوتني، ما هذه؟ ما يقول بعض العلماء أنها شرطية، أي إذا دعوتني، وهذا غير صحيح. إنما ما مصدرية ظرفية بمعنى مدة دعائك، بمعنى مدة دوام دعائك. ما دمت تدعوني أستجيب لك. هي كقول الله: قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فهي فيها حث واستمرار على الدعاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. ما الفرق بين المغفرة والرحمة والعفو؟ يقول ابن بطال: المغفرة ستر الذنب، والرحمة ترك العقاب على الذنب. يقول ابن عطية: هناك فرق بين المغفرة والرحمة والعفو في قول الله جل وعلا: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال: فاعف عنا فيما واقعناه وانكشف. اعف عنا فيما فعلناه وانكشف أمره، اعف عنا يا رب. واغفر لنا فيما فعلناه وسترتنا ولا يعلمه إلا أنت، فيما فعلناه وسترتنا، فيما تعلم منا، اللهم آمين يا رب. قال: وارحمنا، تفضل به بالرحمة علينا ابتداء وانتهاء، ولا تعاقبنا على شيء من ذلك. من فوائد الحديث، وانتهى الوقت، من فوائد الحديث أن التوبة لها أركان. التوبة إيش؟ لها أركان، لها ثلاثة أركان أصلية، وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على الوقوع في المعصية، وعدم العودة إلى الذنب. هذه ثلاثة أركان، واضح؟ ثم يأتي: إذا كان هناك حقوق للآخرين فترجعها، وإذا كان هناك كفارات فتفعلها. كذا انتهت التوبة: الإقلاع، الندم، عدم العودة، هذه ثلاثة. للناس شيء أعطيهم، يوجد كفارة على الذنب افعل الكفارة. في قولي على ما كان منك، ما فائدة قوله في الحديث؟ ما فائدة قوله في الحديث على ما كان منك؟ أي على تكرار الذنب، ولو تكرر الذنب استغفر، لا تيأس من الاستغفار. قوله لا أبالي، أي لا أعبأ بذنبك. وقوله عنان السماء، معنيان: إما السحاب، وإما ما انتهى إليه بصرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أتيتني بقراب، الأضبط بالضرب، بقراب، وبعضهم ينطقها بالكسر، بقراب، فالأضبط بقراب، بقراب الأرض خطايا. قوله لقيتني لا تشرك بي شيئا دليل على أن التوحيد أعظم، أعظم الأعمال وأعظم مكفرات الذنوب هو التوحيد. فمن مات معتقدا بتوحيد الله، مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بأركان الإيمان، كان سببا لمغفرة الذنوب. ومثل هذا حديث صاحب البطاقة، حينما يأتي بطاقة لا إله إلا الله فتطير الذنوب أمام لا إله إلا الله. إذا الله بشروطها. إخواني الاستغفار هو طلب الإقالة من الله، طلب الإقالة من الله أن يقيل العثرات. وقد وعد بالاستغفار، وعد بالإجابة، وأبلغ صيغ الاستغفار أن تعترف، أن تثني على الله وتعترف بالذنب وتستغفر، كدعاء سيد الاستغفار. الثاني أن تطلب المغفرة بصيغة الدعاء اللهم اغفر لي. الثالث أن تستغفر فقط وقول استغفر الله. بهذا نكون قد انتهينا من الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي 42 حديثا. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. الإخوة الذين حضروا المجالس معنا وسيأخذون شهادات فهذه له، وأما الإجازة فإني سأعطي من يعطى شهادة، ولكن أشترط شرطا، ما فاته سأشترط شرطين في الإجازة، ما فاته من المجالس يرجع إليها في الفيسبوك ويحضرها، وهذه ديانة بينك وبين الله. وأشترط شرطا آخر، أن تقرأ مقدمة الإمام النووي في الأربعين والخاتمة، لأنه قدم بمقدمة وختم بخاتمة، ويغني عن ذلك إن لم تستطع أن تحضر معنا أستاذ الشيخ علي يوم الاثنين القادم. ستكون التوزيع صح؟ أنا عندي درس يوم الاثنين ساعة بعد العشاء دائما، هذه الساعة سأقرأ فيها الأربعين النووي. من حضر مجلس القراءة هذا وإن لم يحضر هذه الدروس سأقرأ الأربعين النووية كلها من أولها. من حضر هذا المجلس يأخذ إجازة فيها، إجازة سماع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.